موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يستحب له الوضوء واحد، يعني سنتسلسل في ذكر ما يستحب له الوضوء، وتنبيه المستحب لا يعاقب الإنسان على تركه، ولكن يثاب على فعله، ثاب على فعله. فمن السنة عند أو في الوضوء، يعني ما يستحب له أن يتوضأ له الإنسان، أشياء. أول هذه الأشياء عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. إذا أراد الإنسان أن يذكر الله تعالى أو يقرأ القرآن من حفظه، تنبيها على مسألة المس، يقرأ من حفظه فقط يستحب له أن يتوضأ أو عند ذكر الله تعالى. الأمر الثاني عند كل صلاة، يعني يستحب للإنسان إذا أراد الصلاة، عند كل صلاة يعني مفروضة، يستحب له أن يتوضأ ولو كان على وضوء، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. والحمد لله رب العالمين.